إحداهما لا ترتضيه خليفة، وتنصه الأخرى إلها ثاني، والعنز نادقة الجهالة إنهم أعناقهم غلت إلى الأذقان، جحدوا الشرائع والنبوة واقتدوا بفساد ملة صاحب الإيوان. لا تركنن إلى الروافض إنهم شتموا الصحابة دون ما برهان، لعنوا كما بغضوا صحابة أحمد، وودادهم حق على الإنسان. حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. حديث ابن عمر. وهو حديث أبي هريرة وابن عمر وأنس، ومتفق على صحته من الثلاثة، متفق على صحته من حديث أبي هريرة، ومتفق على صحته من حديث أنس، ومتفق على صحته من حديث ابن عمر. الثلاث صحابة متفق على صحتهم، يعني خرجوا لهم البخاري ومسلم نفس الحديث. فيقول أبو هريرة: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصح ان انت ما تقولش تدخل مسجد تلاقي جنازه تقول لك مين توفى، كلمه مين توفى دي كلمه غلط، لان اللي توفى مين؟ الله. اللي توفى مين؟ الله. طب اللي توفي هو الشخص. فخليك دقيق في اللغه العربيه، واحنا بنقول للناس الاخوه اللي عندهم نحو وعندهم لغه، ما اوعى تتعامل بالعربيه باللغه يعني مع من لا يفهمها. خدت بالك؟ بيقول لك دخل رجل ضليع في اللغه العربيه وهو في جنازه، فدخل عليه رجل فبيسالوه، ناس داخله بتسال مين اللي مات، فراح قال له ايه؟ من توفى؟ من توفى؟ مجموعه من الناس، مين مات؟ من توفى؟ من توفى؟ قال لهم الله، فضربوه حتى كانما قطعه دم، وشه كله بقى دم وجسمه كله بقى دم. بقى ربنا مات يا مجرم؟ هو الراجل ما قالش ان ربنا مات، هو انت بتقول لهم من توفى؟ فقال لهم مين؟ هم يفهموا ايه من كلمه الله؟ يفهموا منها اللي مات مين؟ فراحوا ضربينه. ده حقيقه. فانت لا، اسمها ايه؟ توفي. لكن اللي توفى مين؟ الله يتوفى. سوره الزمر دي، الزمر، الله يتوفى الأنفس حين موتها. خدت بالك؟ يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، مين اللي خلاه خليفة يا جماعة؟ أما الرسول منصش، الرسول منصش، وأكبر دليل على أن الرسول لم ينص بخلافة أبي بكر، الرسول أومأ إلى ذلك. في فرق ما بين الإماء وبين إيه؟ التنصيص. تاخد بالك من الاثنين؟ أن أنا بأومي إليك غير لما نص ليك. إماء يعني إيه؟ يعني جت تسأله فقال لها افعلي كذا وكذا، فقالت فإن لم أجدك، والحديث رواه مسلم، الست قالت له فإن لم أجدك، قال الراوي تعني بذلك الموت، يعني لو جيت السنة الجاية وما لقيتكش. قال فأتي أبا بكر. فأتي إيه؟ كأنه بإيه؟ بيقول إن مين بعدي؟ أبو بكر. وفي الصحيحين من حديث عائشة لما مرض صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أن يستفيق، فقال إيه؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، إذا صلى بالناس لا يكد يسمع الناس من شدة بكائه. فقال: إن كنا لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ده ايه؟ دي اماءة. لان هو ايه؟ مين اللي بعده؟ لما النبي ما حجش اول حجة في الاسلام، خلي بالك، النبي ما حجهاش، بعت مين؟ بعت مين؟ ابو بكر. ما صلى على النبي يا جماعة، بعت سيدنا ابو بكر، هو كان قائد، هو الامير، خلي بالك، هو الامير. قال في حديث ابي موسى ابي سعيد وفي فوق المنبر: إن كل أحد كان له علينا يد كافأناه بها، إلا أبا بكر له علينا يد يكافئه الله بها. كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. خدت بالك؟ بيومة ده إماء. لكن التنصيص لا، يجي لك حديث ابن عمر في الصحيح. طبعا سمعنا حديثة كتير قبل كده بس نسمعه تاني مفيش مشاكل. إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر ولا سيدنا عمر؟ سيدنا عمر، هو حديث ابن عمر أصلا. قالت له حفصة أخته، قالت له أسمعت أن أباك غير مستخلف؟ عرفت أن أبوك مش هيستخلف؟ قال لها لا، لم يكن ليفعل، لم يكن ليفعل. اتصدم. فقالت له إنه لفاعل، هيعمل كده. فقال فآليت أن أكلمه في ذلك. قال فكلما أدنيت أكلمه كأني أحمل بيميني جبلا مهابة له. أبوه بقى، وأبوه مين؟ أبو عمر، يعني عمر كل ما يجي يكلمه إيه؟ كأنه شايل فوق كتفه جبل وماشي بيه مش قادر يكلمه. سيدنا ابن عباس كان عايز يسأله عن مسألة، سألها له هو خادم لي في الحج، قال له والله يا أمير المؤمنين، اللي هي من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له حفصة وعائشة. فقال والله يا أمير المؤمنين، إن كنت أريد أن أسألك عن هذه المسألة منذ سنة فلا أستطيع هيبة لك. خدت بالك؟ ابن عمر قال فكأني أحمل بيميني جبلا حتى جلست فجعل يسألني عن الناس وأخبره، ثم قلت له إني سمعت مقالة من الناس آليت أن أقولها لك، سمعت أنك غير مستخلف، وإنك إن تركت راعي لك على غنم ثم تركها وذهب رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. شفت الكلام الولد الحكيم بيقول لأبوه إيه؟ شفت الكلام الحكيم ده؟ قال له أنا لو أنت بتقول أنت مش هتستخلف، لو أنت سبت الراعي بتاعك في الجبل على غنم وسابها وجالك، انت هتشوف ايه نظرتك ايه للراعي ده؟ رأيت ان قد ضيع. يبقى انت نظرك ان الراعي ده عمل ايه في الغنم؟ ضيعها، لان الذئب هيجي ايه؟ هيجي يبهدلها ياكلها كلها. قال فرعاية الناس اشد من هذه الغنم التي تركت يعني. قال فوافقته مقالتي، فسكت ساعة. طبعا يعمل كده هو سيدنا عمر. ثم قال إن الله عز وجل لا يضيع دينه ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم. بالله عليك تركز في الكلمتين اللي هم بمية الذهب دول. إن الله لا يضيع دينه ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، وإني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. يبقى ده تنصيص ولا مش تنصيص؟ انتوا معايا؟ رجعنا للتنصيص، مش إماءة، دي تنصيص. أعلم الناس دي أبو بكر وعمر، بينص على إن هو لم يستخلف. وإني إلا أستخلف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإني إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. أبو بكر استخلف مين؟ استخلف عمر. يبقى هو قدامه رمزين، رمز استخلف ورمز ايه؟ ما استخلفش. بص بقى كلام ابن عمر يقول لك ايه؟ فما هو الا ان سمعته يذكر رسول الله فعلمت انه لا يعدل برسول الله احدا، حتى لو كان الحد ده مين؟ ابو بكر. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر ابن الخطاب. طبعا الكفر يا جماعة مش كفر صريح، هم من أولوا عدم اتيانهم للزكاة كفر. خد بالك، هو مش عدم الاتيان بالزكاة كفر في حد ذاته، لأن تارك الزكاة لا يكفر. ده إجماع المسلمين فيما بعد، إن تارك الزكاة وإن كان متعمدا لا يكفر. لكن القصة عندهم هنا في إيه بقى؟ ركز معايا كويس في النقطة دي. القصة عندهم في إن هم مجموعة تعاونوا وتعاقدوا على أنهم لا يؤتون الزكاة، مجموعة كاملة من الناس قال لك ما فيش حاجة اسمها فرضية الزكاة أصلا، عايزين يلغوها خالص. قالوا لهم كده ان صاحبكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو احنا مسلمين، بس النبي هو اللي كان بياخد الزكاة، فخلاص طالما مات ما فيش ايه، ما فيش حاجة اسمها. فسيدنا ابو بكر شاف ان انتوا تركتوا الزكاة كفرض من فرض الإسلام، يعني أنتوا أسقطتوا فريضة من فرائض الله عز وجل، فقد كفرتم بذلك وحق له ذلك، صح ولا لا؟ يعني في ناس في مثلا في منطقة ما في الصعيد، أو في منطقة ما في الفلاحين، أو في منطقة ما في أرض عربية مسلمة، اجتمعوا كده مع بعض وقالوا إحنا خلاص ما فيش حاجة اسمها فرضية كذا، دي سقطت مش موجودة أصلا، إحنا مش معترفين بها، يكفروا بذلك ولا لا يكفروا؟ يكفروا، خدت بالك؟ لكن واحد ترك الزكاة متعمدا، ده يكفر؟ يكفر؟ هو تركها متعمدا مش ناكرا لها، هو مش منكرها. زي واحد في رمضان تلاقيه فاطر وصحته بومب ومية مية، مفيش اي عذر، هو فاطر مفطر مش فاطر، هو مفطر وسايب، هو يكفر؟ لا ما يكفرش. انت يكفر امتى؟ لو رحت قلت له يا ابني صوم، انت اللي انت بتعمله ده ما تتقي الله عز وجل وصوم رمضان، راح قال لك مفيش حاجة اسمها اصلا صيام رمضان، ده يكفر. إنكاره للفرض يكفر به، لكن إن هو بيعصي ربنا وما بيعملش الفرض ده، بس هو معترف إن هو فرض من عند الله، فاسمه مسلم إيه؟ مرتكب لكبيرة من الكبائر. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر ابن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خد بالك من لفظ تقاتل ده عشان تفهم ان في فارق، وده كلام ابن الاسير وابن حجر وكل من شرح البخاري، كل من شرح هذا الكتاب مسلم طبعا، الحديث في البخاري، الحديث ده موجود في البخاري متفق عليه، كل من شرح البخاري تسمع يقول لك ايه تقاتل، ها كيف تقاتل الناس مش تقتل الناس، تقاتل غير يا جماعه تقتل، خد بالك دي في اللغه العربيه تقاتل غير تقتل. يعني لو سمعت حديث الرجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ايه، ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي، قال له ايه؟ لا تعطيه. قال ارايت ان قاتلني، خد بالك ما قالوش ارايت ان قتلني، قاتلني يعني ايه؟ بارزني بالسيف، لا هو قتلني ولا انا قتلته، واحنا بالبلد نقولها بالبلدي بقى، طب شفت لو اتخانق معايا اعمل ايه؟ كلمة المقاتلة دي عندهم ايه؟ بمعنى ايه؟ ان انا وهو نمسك في بعض، نمسك ايه؟ في بعض. ارأيت ان قاتلني؟ قال فقاتله. قال ارأيت ان قتلته؟ قال هو في النار. ارأيت ان قتلني؟ قال انت شهيد، او العكس يعني، خدت بالك؟ فلفظ القتال، قتال المسلم فسوق، لا مش قتال، سباب المسلم فسوق وقتاله، مش قال قتله كفر، قتله ما قالش قتله، قال قتاله اللي هو ايه؟ الخناقة معاه، يعني الخناقة معاه، الحرب معاه. فلفظة لما تسمع كده كيف تقاتل الناس مش كيف تقتل الناس، تقاتل يعني تتحاربهم تتخانق معاهم. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وانا اتكلمت في الكلام ده كتير وهتكلم فيه تاني، ديك بيمسكها الجماعه اياهم ويقول لك بص انت عندكم ده حديث النبي هيقاتل الناس عشان يقول لا اله الا الله. طبعا انت ما تمسك ظاهر النص كده يظهر لك ايه؟ ان النبي هيغصب الناس على ايه؟ على الاسلام، وليس كذلك. المراد، كل المراد في الحديث قتال الحكام الجيوش، قتال ايه؟ الناس هنا مقصود بها الجيوش، الجيوش اللي هي حائل بينه وبين مين؟ بينه وبين الناس. يعني مثلا انا لما احب اخش جمهوريه مصر العربيه كفاتح اسلامي، وهي فيها يحكمها ناس مش مسلمين ظلمه جبابره، وانا عايز اخش ابلغ دعوه ربنا بسلم وسلام، ها سلميه سلميه، هيدخلوني؟ بالطبع لا، بنسبه 1000000%. لا، اذن الاسلام اللي نزله ربنا على النبي اللي هو شريعه عامه ده هيخش البلاد ازاي؟ طالما لو رحنا كل بلد الحاكم بتاعها هيقول لك ايه؟ ما تخشش عندي، انت جاي تساوي بين الناس، انت جاي تقول الغني زي الفقير، انت جاي تقول يا عباد الله اتقوا الله والعدل والرعية، فيش الكلام ده، احنا هنا اسياد وعبيد، جاي تعمل ايه في البلد؟ ما تنفعش. فالحل ايه؟ ان احنا نخش سوريا ولبنان والاردن والبحرين والامارات، عايزين نخش البلاد دي كلها بقى، والصين واسبانيا اللي كانت اللي هي الاندلس والبرتغال، ونخش البلاد دي كلها، هنخشها ازاي وكل حاكم بلد واقف حجر عصرة؟ هنخشها ازاي؟ مش هتخشها غير بايه؟ القتال. مش قتال الناس، قتال مين؟ يبقى هو معنى الكلام ايه؟ نفهم بقى، نفهم معنى الكلام ايه. امرت ان اقاتل الناس، اي ناس؟ الجيوش. اكبر دليل على كده ما تراه في بلاد، في بلاد المسلمين. انت سوريا فيها نصارى ويهود، الشام عموما، الاردن، تركيا، مصر فيها نصارى، فلسطين فيها يهود وفيها نصارى، كل بلاد المسلمين فيها ايه؟ فيها يهود وفيها نصارى، صح كده؟ الناس دي ما اتقتلتش ليه ولغايه دلوقتي قاعدين ذريه بعد ذريه ونسل بعد نسل قاعدين لغايه دلوقتي ليه؟ طالما احنا ديننا بيقول لنا ايه؟ امرت ان اقاتل الناس اللي هم من دول. لا خالص، ده هو حضرتك النبي كان بيخش يقاتل الجيوش، بعد ما يقاتل الجيوش بيقدم مين؟ بيقدم الاسلام، وبعد ما يقدم الاسلام نقول لهم ايه؟ ها؟ لا اكراه في الدين. ايه؟ ليه لا اكراه في الدين؟ لان احنا خلاص بينا لكم الرشد من الايه؟ من الغي. طالما انا عرفتك الصح اهو والغلط اهو، انت بقى ايه؟ انت حر، عايز تسلم ساعتها، بس لما بين لك انا الرشد من الغي، اول ما بينه لك اقول لك ساعتها ايه؟ لا اكراه في الدين. انا ما اقدرش اكرهك في الدين، عايز تسلم اسلم، مش عايز حاجه تخصك براحتك. والنبي امر بان هم يسيبوا الكنائس، اي معبد ما يتهدش، اللي عايز يعبد عبادته يعبد عبادته. ده دين بيؤمر بان هو يقاتل الناس عشان يقول لا اله الا الله بالعافيه زي ما المتخلفين بيقولوا؟ ده من الحكمه وليس غيرها حكمه، ان انت تخش تقاتل الجيوش اللي مانعه بينك، اللي هي حجر عصره بينك وبين الناس، اول ما تبلغهم تقول لهم خلاص مفيش حد هيجبركم على حاجه غلط ولا حاجه وحشه، احنا اللي ماسكين البلد. ويعني في بلد في الشام يا جماعه، مش ذاكر اسمها ايه، كانت فتحت على عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز تقريبا، يعني فتحت ودخلوها المسلمين من غير ما ينذروا الناس بالثلاثه، اللي هو الاسلام، الجزيه، الحرب. مش ده الانذارات الثلاثه؟ يا جماعه اسلموا، ما اسلمتوش هتدفعوا الجزيه وانتوا في حالكم واحنا في حالنا، مفيش حرب. ما دفعتوش الجزيه بقى خلوه بيننا وبين الناس، هنحاربكم بقى، خدت بالك انت؟ بس فهو اول ما دخلوا البلد وحاربوا من غير ما يديهم الانذارات الثلاثه، بيقول لك راح قالوا لمين؟ قالوا لعمر بن عبد العزيز، راح جاب القاضي ان الناس بتاعتك دخلت بلادنا من غير ما تنذرنا الثلاثه انذارات دول، ان صحت القصه يعني. فراح سيدنا عمر جاب القاضي، قاضي المسلمين، احكم في القضيه دي. قال احكم بانهم يخرجوا من البلد. ناس فتحت البلد وقعدوا في البلد وعسكروا في البلد وخلاص بقت البلد اتفتحت فتح الاسلام، راحوا خرجوا منها، كل الجيش خرج منها تاني. القاضي الاسلام هو اللي حكم بكده عشان انتوا ما انذرتهمش. فطبعا بيقول لك ان البلد دي كلها دخلت في الاسلام، كلها دخلت فين؟ دخلت في الاسلام. فامرت ان اقاتل الناس اللي هم الحكام يعني. الراجل اللي انا بقول دايما والله في النقطه دي، الراجل اللي كان قائد واكبر قائد ساعتها في العالم اللي هو هرقل، كانت مملكته اعظم مملكه في العالم ساعتها، كان بيقر، وانا قلت الكلام ده، بيقر بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم وبان هو رسول من عند الله، ومع ذلك وقف في مؤته وحارب النبي في مؤته، هو اللي حارب النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه اهو حاكم من ضمن الحكام اهو، ومؤمن بالله ومؤمن برسول الله، ومع ذلك وقف وجاب له جيوش وحارب النبي. فما بالك باللي هم مش مسلمين بقى، هيعملوا ايه؟ هتخش بلدهم ازاي وتبلغ دعوة الله؟ فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ودمه إلا بحقه وحسابه على الله. بص الكلام، طبعا في رواية حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هنا اكتفى بس في الرواية دي على قولهم لا إله إلا الله اللي هو ظاهر الإسلام. وإحنا جماعة المسلمين لنا الظاهر، إحنا لنا الظاهر، لما تيجي تحكم على حد احكم عليه بالظاهر. يعني هو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله وبيصلي ذاك المسلم، بيصلي بيقول لا اله الا الله وبيصلي، هو ده المسلم. من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا او ذبح ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. هو طالما عمل اتنين دول احنا لنا الظاهر. وانا قلت قبل كده حديث الرجل اللي الغائر العينين ناشز الجبين وغائر العينين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له يا رسول الله اعدل فانها قسمه لا ترضي الله. فسيدنا خالد في اخر حديث قال له ايه؟ دعني اضرب عنق هذا المنافق. قال لا، لعله ان يكون يصلي. قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال النبي اني لم امر ان انقب عن قلوب الناس او انقب عن قلوب الناس. فانا ليا منه ايه؟ الظاهر. قال لا اله الا خلاص، زي الرجل بتاع سيدنا اسامه يا رسول الله كان متعوزا فكيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ احنا لينا ايه؟ لينا الظاهر. قال لك حتى يقول لا اله الا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحق الاسلام. طبعا مش ماله نفسه بس، ماله نفسه وعرضه وكل الذي للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. عرضه طبعا دي بيبقى داخل فيها الكلام بالنميمة عليه، على عليه من خلفه من ورائه يعني، أو على عرضه. يعني حضرتك لما تيجي واحدة ماشي زوجة واحد وتقول انت قاعد مع صاحبك كده الست اللي ماشيه دي هناك دي ست شمال، انت اتكلمت في عرض مين؟ في عرض زوجها اللي هو اخوك. فين اخوك؟ في الاسلام. خدت بال حضرتك؟ اتكلمت في عرضه. فده من ضمن العرض، ماله ودمه وعرضه. يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. إلا بحقه دي يعني إلا بحق الإسلام. وطبعا جاي رواية صحيحة كده صريحة في الصحيح أيضا، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولفظة بحق الإسلام دي لفظة استثناء ليها معنيين. المعنى الأول اللي هو الرجل يفعل الشيء كأن لم يفعله. معلش يا شيخ اضرب مثال، اضرب مثال، اضرب لحضرتك مثال. أنا مش عايز أكل ومانيش نفسي أكل، وقلت والله أنت قلت لي والله لا تأكل. قلت لي إيه؟ قلت لي والله لا تأكل. زي كده في تحلة القسم، شفت الآية بتاعت الحديث بتاعت تحلة القسم؟ قال من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنسة، حديث رواه الإمام البخاري ومسلم. من مات له ثلاثة من الولد، وكلمة الولد بيعني بها البنات والبنين الاثنين. من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنسة. الحنس اللي هو يا جماعة البلوغ، يعني لم الحنس هو أصلا الاسم. ها؟ وكانوا يصرون على الحنس العظيم، الاسم العظيم اللي هو الايه؟ الاسم العظيم اللي في الايه، ها؟ الشرك. الله ينور عليك، الشرك. الحنس اللي هو الاسم، الاسم العظيم اللي هو الايه؟ الشرك، السيئه التي تمسح كل الحسنات. فلم يبلغوا الحنس يعني لم يبلغوا الاسم، يعني لسه ما تجرش عليهم ايه؟ القلم بالاسم. يعني ما تجرش عليهم القلم بالاسم، لا يكتب لهم سيئات ولكن تكتب لهم الحسنات. الأطفال يكتب لهم الحسنات؟ آه طبعا. رفعت الصبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصبي يكتب له تكتب له الحسنات، لكن السيئات لا تجر عليه. رفع القلم عن ثلاث، خلاص ثلاثة من المسلمين، ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنسة، لا تمسه النار إلا تحلة القسم. نفس قصة حسابهم على الله دي، ها اللي هي بتاعت حتة إلا بحق الإسلام، نفس الاستثناء بالظبط. إيه تحلة القسم دي بقى؟ قال لك تحلة القسم ده اللي أنا عايز أقوله بقى، كأنك بتقول لواحد أنا شبعان جدا، فعلا شبعان جدا مش قادر أكل، قال لك والله لا تأكل. ده المثال الأول. أنت هتعمل إيه؟ تقوم نازل تاخد لقمة أو تاخد معلقة رز، أو ممكن نسيب الرز على جنب ناخد حتة لحمة، اللحمة أحسن من الرز صح، ماشي، ناخد حتة لحمة كده من الفتة ونحطنا ببقنا ناكلها، وتقول له أنا إيه بريت إيه أنت كلت؟ أنت كلت؟ أنت ما كلتش، وفي نفس الوقت عملت إيه؟ أكلت. فهمت؟ يفعل الشيء كألم إيه؟ كألم يفعل. والله لا تدخل، والله لا تدخل. يقوم داخل برجله ويحط رجله التانية جنب رجله، بعد كده يرجع تاني ويمشي، يقول أنا بريت إيه؟ هو دخل؟ هو ما دخلش، بس دخل. خدت بالك؟ فيما يقول لك إيه؟ لا تمسه النار إلا تحلة القسم. إيه تحلة القسم دي؟ قال لك إن هو هيخش كده النار اللي هو إيه؟ ويطلع على طول. وإن منكم إلا، ده التفسير الثاني بتاع إلا تحلة القسم، إن العلماء اختلفوا فيها، وحتى اختلفوا في دخول النار. بعدهم قال لك أغلب العلماء يا جماعة على إني وإن منكم إلا واردها، إن كل الناس هتخش النار. خلاص؟ كل الناس إيه؟ أنتوا مركزين معايا؟ ده أغلب المفسرين، والله مش كلامي، ده كلام أغلب المفسرين، كله هيخش النار. بس قولي بيقول لك هو هيعدي عليها من فوق على الصراط، وقول تاني يقول لك لا هو هيخشها وتحرم الصور على النار فتكون عليه بردا وسلاما. خدت بالك من الكلام؟ أقوال بقى في حتة وإن منكم، عايزك تقرأ والله في التفسير في الآية دي بالذات، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما حتما مقضيا. فدي تحلة القسم، إن ربنا أقسم إن أنت هتخشها. فهو النبي بيقول لك لو مات لك ثلاثة من العيال أقل من الحنس يستحيل تمسك النار إلا اللي حلف عليه ربنا، إلا اللي إيه؟ اللي أقسم عليه ربنا. وإن منكم إلا وارده كان على ربك حتما مقضيا. نفس القصة كده بالظبط، يقول لك إيه؟ يقول لك أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. إيه حقه ده بقى؟ إيه حقه؟ لك حق الإسلام، حق الإسلام اللي هو الصلاة والزكاة والصيام والحج. خدت بالك اللي هو الخمس أركان ده قول. القول الثاني إن حق الإسلام إن هو هيعصم دمه إلا لو كان زاني. ما هو لو كان زاني في حق الإسلام ماله؟ الزاني ماله؟ يرجم؟ هو فعلا يرجم ويجلد. على التفصيل يعني، وكلامك صح على التفصيل. الزاني يا جماعة في الإسلام عندنا لو كان لم يتزوج بكر، بيسموه بكر يعني، مش هيرجم، هيجلد. وده الآية، والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولو كان سيب يحصل فيه ايه؟ يرجم. خلاص؟ طب الرجم ده موجود في ال، بس هي كانت آية على فكرة، كانت آية والله واتنسخت. صلى على الرسول. والشيخة والشيخ إذا زنيا فاجلدوهما البتة جزاء من الله والله عزيز حكيم. فرجمهما البتة. إيه؟ أيوه. أنا قلت إيه؟ لا فرجمهما. أنا قلت خطأ يعني. فرجموهما البتة جزاء من الله. سيدة عائشة اللي قالت الكلام ده في صحيح البخاري، كانت دي آية بتقرأ في كتاب الله فنسخت، نسخها الله. احنا عندنا النسخ على كم حق، على كم ايه، على كم مرحلة النسخ يا جماعة؟ نسخ، تلاوة، ونص. يبقى التلاوة والنص الاثنين اتنسخوا، يعني هي لا تتلى تلاوة وحكم، لا هي بتتلى ولا حكمها موجود. خدت بالك؟ ونص تلاوة والحكم بيبقى موجود، التلاوة اتنسخت زي الآية اللي انا قلتها دلوقتي، وحكمها ماله؟ حكمها موجود، ونص الحكم والتلاوة موجودة، يعني مثلا تسمع ايه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. الايه دي منسوخه صح؟ الايه دي غير معمول بها، اتنسخت باربعه اشهر وايه وعشره. الايه موجوده في كتاب الله وتقرا. واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. الايه دي برضو منسوخه بس موجوده فين؟ موجوده في كتاب الله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم. الايه دي منسوخه. ايه اللي نسخها؟ انتوا مالكم اصطدمتوا كده ليه؟ الايه دي منسوخه والله. اتقوا الله حق تقاته دي منسوخه. ان ما تيجي تتقي الله حق تقاته دي صعبه جدا. اه طبعا اتنسخت باتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. صليت على رسول. فده دي دي دي دي ده النسخ في القران، ده النسخ في القران. فلما تيجي تتكلم عن الزنا، ايه الزنا الحكم بتاعها موجود لكن هي نفسها منسوخه، النص نفسه اتنسخ لكن الحكم ماله. دل على ذلك حديث زيد بن خالد الجهني الذي هو عند البخاري ومسلم، قال جاء رجلان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال احدهما يا رسول الله، جيم خاصم صاحبه طبعا، قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه الرجل الثاني، قال يا رسول الله نعم اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي اسمح لنا اتكلم. قال له قل، انت قول اتكلم انت. قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامراته، واني اخبرت ان على ابن الرجم فافتديت ابني منه بمئة شاة ووليدة، ثم أخبرني أهل العلم أن على ابني تغريب عام وجلد مئة، وأن على امرأة هذا الرجل. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. يبقى الحكم اللي جاي حكم إيه؟ اللي جاي حكم، اللي جاي ده حكم يا جماعة كتاب الله. ما هو ما هو سامع الكلام، بقول له إيه النبي بيقول كده والذي نفسي بيده لأقضين بينكما. الحكم اللي جه حكم كتاب الله بقى. قال الغنم والوليدة رد عليك. وليدة دي يعني يا جماعة ايه؟ انسانة مش حرة، انسانة أمة، بيسموها وليدة في اللغة العربية. الست اللي ادها لك اللي هي غير حرة دي هتاخدها تاني، والميت عنزة اللي انت دفعتهم له هتاخدهم تاني، فلوس انت دفعتها له خدها تاني. وعلى ابنك رجم جلد مئة وتغريب عام، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فأمر بها فرجمت. ده حديث رواه البخاري ومسلم، خلي بالك حديث رواه مين؟ البخاري ومسلم. الحديث دليل عليه يا جماعة عن الرجم ماله؟ حكم موجود في كتاب الله عز وجل موجود. وسيدنا عمر في خلافته قال إني أخشى أن يطول بالناس زمان يقول رجل متكئ على أريكته ما جاءنا في كتاب الله عملنا به وما لم يأتنا لا نعمل به، ويترك فريضة فيضل بذلك. وإن الرجم، بص علق على الرجم بالذات سيدنا عمر، حديث رواه الإمام مسلم، وإن الرجم في كتاب الله، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم عمر. عمر اللي بيتكلم، عمر هو اللي بيتكلم، خدت بالك؟ فهو الزنا، الزنا من حق الاسلام. اتفضل. لو ان رجل زنى وهو محصن ايه اللي هيحصل؟ طبعا خلي بالك العلماء قالوا لو اتجوز ليله واحده، اتجوز ايه ليله واحده وبعد ليله يطلق مراته وبعد فتره راح زنى، هو اتجوز مراته ايه ليله وبعد فتره زنى، يجلد ولا يرجم؟ يرجم، يرجم، لان هو ايه احصن. لو اتجوز مراته ليله واحده وماتت ليله الدخله، ماتت ليلة الدخلة وبعدها فترة زنى أو من غير فترة يعني زنى، يجلد ولا يرجم؟ يرجم. ليه؟ لأن هو اسمه إيه؟ محصن. صليت على الرسول. فإحنا عندنا القتل أهو إلا بحق الإسلام. إيه حق الإسلام؟ الزنا. لو زنى هيقتل إلا بحق الإسلام. لو حصل زي حديث اللي قلت لك عليه دلوقتي، حديث الرجل اللي قال له إن جاء الرجل يريد أخذ مالي قال له لا تعطيه، إن قاتلني قاتله، أرأيت إن قتلته؟ يعني ممكن واحد يجي يسرقني فيتخني معايا، طلع لي مطوى عايز يقتلني، رحت أنا جايب له سكينة، وبدل ما يقتلني رحت أنا غزه، وراح إيه؟ راح هو مات. القصة دي إيه حلها يا جماعة؟ قضيتها إيه في الشرع؟ الرجل ده ليس عليه شيء، والرجل دون اللي مات في النار، السارق اللي جه يسرق في النار، ده بحق الإسلام قتل ولا بحق الإسلام لم يقتل؟ بحق الإسلام قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم صراحة له: أرأيت إن قاتلني قاتله، أرأيت إن قتلته؟ قال له هو في النار. أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. رجل ساحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. يعني الساحر ده من حق الإسلام إن هو يقتل، خدت بالك؟ حرم عليه دمه إلا بحق. إيه حق الإسلام؟ زنا، سرقة، كان يعمل بالسحر، والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان، خدت بال حضرتك؟ ده حد القاتلين الساحرين القتل لازم يقتلوا ضربة بسيف، وخلصنا على كده. بحق الإسلام إن هو قتل، إن هو إيه؟ قتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس. أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. المعروف إن النفس بتقتل بإيه؟ بالنفس. قتلت نفسا زاكية بغير إيه؟ بغير نفس. ما معروف حتى عند سيدنا الخضر إن النفس بتقتل بالإيه؟ الراجل ده ما قتلش حد عشان تقتله، فالنبي بيقول كده: السيب الزاني والنفس بالنفس. قتل يتقتل، قتل إيه؟ يتقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، رقم خمسة، ده بحق الإسلام يقتل. الرجل دخل في الدين ثم ارتد، حده عندنا إيه؟ القتل، خدت بالك؟ وكذلك في المال، وكذلك في المال، احنا ناخذ من ماله لو منع الزكاة. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي، قال أبو هريرة، مش النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: منع ابن جميل، منع الزكاة يعني ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب، الثلاثة دول منعوا الزكاة. حديث رواه البخاري: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بص بقى يفصص لك الثلاثة: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. بقى منع الزكاة ده اللي كان فقير وربنا اداله، ما ينقم، يعني لماذا يفعل ذلك؟ لماذا يفعل ذلك؟ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس فهي عليه صدقة ومثلها معها. دي حق الإسلام ولا مش حق الإسلام؟ خد بالك، الزكاة تتاخد عنوة، عنوة الزكاة تتاخد إيه؟ بدليل إيه؟ بدليل الحديث اللي أنا قلته ده، حديث أبي هريرة اللي في البخاري ده. ها العباس مش هيدفع الزكاة، هو كان المفروض يدفع 100,000، هيدفعها 200,000. أما العباس فإنها عليه صدقة ومثلها معها بالعافية بقى. ثم نظر إلى عمر بن الخطاب وقال: أرأيت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه؟ إلا بحق الإسلام وحسابه على الله، إحنا لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها. وفي رواية خارج صحيح: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ الناس اللي عندها حمية للدين، الدين ينقص، ينقص وإيه؟ ركن من أركان الإسلام ينقص وأنا حي، كيف ذلك؟ أبو بكر يا جماعة أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال علي رضي الله عنه، قال أبو بكر أشجع أم مؤمن آل فرعون؟ فسكتوا. فقال والله إن أبا بكر بملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ذاك رجل كان يكتم إيمانه، وذاك رجل كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أبو بكر أفضل رجل خلقه الله بعد الأنبياء. ها؟ آه. ما لذلك لا يصح حديث، لا يصح حديث لو كان نبيا بعد لكان عمر. هذا حديث ضعيف باطل. هذا حديث لو كان نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان أبو بكر رضي الله عنه، لكان أبا بكر رضي الله عنه. هو أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الشيخين، كما قدمت في هذه المقدمة التي أسلفتها في بداية هذا الكلام. حديث مولانا الثاني بتاع هل رضيت عنا يا أبو بكر إن الله يرضى عنك، فالحديث آه. ولا سوف يرضى، ده ربنا قاله في القرآن ولا سوف يرضى، قال له كده هيرضي ربنا سبحانه وتعالى. ورضي الله عنه صاحبه الذي هو في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، أنا خلصت يا جماعة. أحد له سؤال؟ في حتة الرجل وهو اتجوز بس ما دخلش، لا كده لا يعد، لا يعد محصنا، كده لم يحصن طالما ما دخلش، ما لا يعد. وعامة احنا في زماننا اللي يقيم الحدود دي يا جماعة مين؟ الحاكم مش احنا. اوعى تقول لي ده زنا يقتل اروح اقتله. بس في حاجة، لا ايه؟ مش فاضي الحاكم مش فاضي، ربنا يفضيه، اسأل الله ان يفضيه، امين يا رب. لو كنت عايز اقول نسيت، نعم السيد والله كنت عايز اقول حتة مهمة والله. احد له سؤال؟ انا خلصت، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله. الحمد لله رب العالمين.